الوقت الشيطان إذا سمع الأذان يهرب ويتم لا ينتقضوه مقيم العيار الدافع ولا هو قاعد يتحمل ما حد يسمع الأذان يتم ترتك دافع عند من يوفى عنه الأذان هو جاي طامع ايه ولا بس هو هنا عن الأذان عادي قد يستعمر يقيم شيء مرجع له مفهوم ما يتحمل الأذان أبدا ما يدخل وأن الأذان جاء في الآثار أنه يرفع البلاء أن القرية اللي يرفع فيها الأذان يرفع عنها البلاء ومنين ما يؤذن فيه يجيها البلاء أعوذ بالله ينصب عليها شم المكاره ولذلك اللي مكم كان يبقي قريته ويبقي أهله ويبقي خيامه ويبقي يالطو اللان يلحق الوقت الشوط على الأذان فوق كان مولانا يرفع عنهم الأذان اسمعتوا إذا هذا من ناحية السهو بشكل عام أيوة تفضل قول التفاصيل الفقهي المقال لنقص سنة سهوا يسن قبل السن إيه لنقص سنة سهوا يسن قال اعلمه يا رقاش ترك سنة هو ترك رقاه إلى سهل لا بد له من واحدة من ثنتين السهو ترك لا بد خرص هو من أيهم كانوا ذي والله ذي إما تعود اللي سهيت عنه شيء من الأركان فترة جبناهم كيف سجد والله ركوع والله قيام والله قراية الفاتحة والله الرفع من الركوع والله الرفع من السجود والله الرفع ذاك ما ينفع فيه ذاك قاع سهوه ما عنده يكون حد يجيبه أنا هلا بد من ترجع له ينجيب ذاك واضح لأن الأركان ما ينفع فيه يكون مجيبته إلعت الصدى اللي سهيت عنه السنة ذاك هو اللي مسنون هالوشين قالوا القبل والبعد السنة حد سهل عن سنة ذاك هو اللي قد يرجع للقبل والبعد ونيت عود السهيت وجبت مثلا تركت سجدة أو ركوعا أو قياما أو رفعا منه أو فاتحة ونحو ذلك هذا ما ينفع فيه ما وجبه ما يرفد عنك الإمام ولا ينفع فيه القبل ولا ينفع فيه البعد القبل والبعد ينفعوا الله في السنة وشي ما هو السنة ما ينفع فيه الأركان معناها الأمور اللي لا بد من فصلها ما ينفعوا فيه ما يرفدهم الإمام ولا ينفع فيهم القبل ولا البعد سمعتوه أيوة طيب لنقص سنة سهوا يسن معناها على أن رجاش نقص سنة كيفاش كيف سورة يالتك تقراها ويالتك تقراها الفوق إلى عادة الليل والله تقراها تحت إلى عادة النهار ويالتك تقراها من اللي واقف ما هو كيف هذا أثناء الدرس ما حد رقام زال يتكلم ما في سؤال إلى عادة لا هي يرقد حالا يرقد يسكت أثناء الدرس يا أخوتي تعلموا لعقل عدو دباء أنا العيط عليكم ما حد يتكلم في الدرس ما يسوى الحد ما هل واحد اللي تختار به رواية وتقول هي جمرة قبيل هذا جهل العلم منك ما حدك رقاه ما تعطاك لذن لا تسوى لها أيوة تخط قول سنة تسوى السنة أيوة طيتنا مثال عن سنة السورة هي طيب سؤال هي السورة قلنا على أنه يقراها سرا أو شهرا ويعود واقف لها لأنه ما تنقرأ أنت قاعد إلى عادة صلاتك ذي قائم فيها هذا هو لو أنك تركت السنة إيش يلزمك على أنك تجيب القبلي معناها سجدتين قبل السلام القبلي معناها سجدتين قبل السلام وعادي قالوا القبلي لأنهم سجدتين قبل سابق تسلم والبعدي سجدتين ولكن بعد السلام واضح إذا قال لك القبلي معناها سجدتين قبل السلام وإذا قال لك البعدي معناها سجدتين بعد السلام إذا معناها أن القبلي يلزم كيفاش يلزم من عدة مسائل ومنهم كي لعت السهيت الصورة ما قريت لا قريت الفاتحة وتو الركعة الأولى قريت فيها الفاتحة والسهيت عن الصورة جيت حاك مركبي صبر وتو تماشي تابع صلاتك انت عدت لا يتسلم قعدتك التالية وتوفى من التحيات لله الزكيات لله طول ما تكون لا يتسلم جي ساجد سجدتين بنية انك هاو السجدات كينا قاضي بيهم ذيك الصورة اللي بقات عليك وقول السلام عليكم وقي سهلة يوفى مفهوم السهيت جيت لك لا يسجد سجدتين بطل السجدة ثلاثة ساهي سجد سجدتين وسهيت عدرتهم ثلاثة فطنت انك رأي السجدة التالية عدرت انها ثلاثة سجدات فرقعة واحدة صبر أم اللي عامي راسك وتابع صلاتك اللي تفوت توفى من سلامة صلاتك وقلت السلام عليكم جي ساجد سجدتين السجد سجدتين بعد السلام اياك انك تعالج بيهم ليك السهوة قبيل عدرت لانك سجدت ثلاثة سجدات والركعة فيها لا سجدتين إذا زدت سجدتين بعد السلام وإن نقصت سجدتين قبل السلام واضح الكلام أيوة طيب تخطط إن أكدت معناها أنك إنين تعود هذا قال لها عقب يشرح وتخطط بي الله عقب يجبنا عن ثلاثة سنن تخطط لك ما سير شيء ومن يزد سهوا السجد ومن يزد سهوا السجد أيوة ليش بعد السلام أيوة تم كمل الكلام معناها إلى عادة السيد هذا لو كنت نقول لكم إلى عادة هذا زاد السيد وزدت مثلا سجدة كي عدلتم هذا السجاد ذاك مسنون لك معناها مطالب منك تسجد بعد السلام. وإلى عادة السيد عن الصورة كي مثلا وبقى لك نقص إذا السجود قبل السلام هذا لو كنا نقول وضحنا احنا سابقا نقدم النص ايوة تخطى تثبت القضية مع قرب السلام ايه كأنه سولوا رقاش قال له انت يا ابن عاشر حل لنا الراس خارج مخلي خيمة الساعة القبل ولا جاب وقال السلام عليكم بعد من ينسلم قال يا قاب انا علي سجدة القبلي سجدتي القبلي وانا اخلع عنا سلمت شواس قال لك ما هي مشكلة استدرك القبلية انا يا هالقبلي الى التمكين انك سلمت ما فات طوال الاخبار إلا أني سلمت وذكرت وإجي ساجد ولا يضرك لأنك ذا بالعشلة أي وصى أي وذيك بالقرب معناها إيش معناها استدركوا معناها لا يجيبوا ما عندك مشكلة ما دمت ذكرتم كأنك سلمت لا يجيب القبر تو ما لو كنا قبل نقولون القبر يلطو عود قبل السلام لكنك انت نسيت ولا ذكرتني نسلم إلى عاد يا مزال قريجي بالله ممكن أنك سلم لا يجي ساجد وتو سجدتين ويقوم لك لك المقام ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة إذا ما كبرت ما هي مشكلة وإن كبرت لا يضرك لأنك خرجت من الصلاة صبحت ما عندك مشكلة أيوة أيوة البعد الصا هذا القبلي القبلي قد تقافس الله إلى عاد بالقرب كينك سلمت إلى عاد الصا البعدي واستدرك البعدي ولو من بعد عام إلى عاد يسأل فيك سجدتين بعد السلام ولا ذكرتهم ما هو بعد 25 يوم في الشهر قلت يا بخال قصرة قصرة ليته وكان لازم اني بعدي وسهيت ركبت في الوتا خايف لان ترضي وسهيت اني نهي يجيبها عند الخيام ولا افطن قال لك ما هي مشكلة استدركها ولو بعد عامل لان البعد يطول الزمن فيما يضر الا اتوالى وطهر وسجد سجدتين بنجي تنهم ذاك البعد اللي يسال غارة والقبل الصا لابد لك من تقافس بعد السلامة ولا ملك الى عاد قائم لك عن ثلاثي سنن معناها انك الى عاد لازمك للقبلي عن ثلاث سنن مؤكدة معناها ثلاثي سنن عاد منزل السنة مؤكدة هذه ضرك كيفاش انت سهيت عن السورة والسورة فيها ثلاث سنن فيها الجهر وفيها السر وفيها فيها قراءتها وفيها القيام لها وفيها واحد من السر ولا الجهر اذا هي قائمة عن ثلاثي سنن معناها فيها ثلاث مسرونات الى سهيت عنها ولا جبت لها القبري ولا ذكرت ما اللي بعد الصلاة بعد من ينقستهلك وعطيت ساعة ها إن قال لك عيد الصلاة لأنك القبر ما ذكرته بالقرب ذكرته لأني طوال الزمن لكن بطلع لي صلاته واضح الكلام جلسة الوسطى جلسة الوسطى ما ذكرتها قبليها لحقك ما أفطنت لها إني جيت واقف سبحوا لك أروق إذا وانت في التوقف ثلاثي ترجع تميت متابع وأنك هامك تجيبها قبل السلامة إني نسلم الخلطة اللي في زرك سهاو وانت سهيت ولا ذكرت انقسته لك وعمرت براد وجبته أنا بقيت علي جلسة الوسطى قال لك أرجع عيد صلاتك لأن جلسة الوسطى سنة مؤكدة ولا بد لها من قبلي والقبلي انت نسيته ولا ذكرته بالعجلة إذا بطلت صلاته واضح الكلام أيوة تخط أيوة تخط عن مقتد يحمل هذين الإمام عن مقتد يحمل هذين الإمام قال لكم على أني لعاد الصلمام انت تصلي انت عندك إمام وصحيت عن السنة كيه صحيت عن السورة وصحيت عن خمس تكبيرات وصحيت عن خمس أربع مرات سمع الله لمن حمده إذا صحيت عنه كامل صحيت والله راك تدرع وراء الإمام وتسهل يا غير اللي صحيت عنه لا شيء من السنة قال لك ما هي مشكلة يحمل هذين الإمام إن المأموم ما دام يصلي مع الإمام الإمام يرفد عنه ذوك السنة اللي يسهى عنه ما يرفد عنك الفريضة يا غير يرفد عنك السنة جاء واحدين من خليطتنا احنا هون متحركة الجاهلة قالوا الإمام قاع ما يرفد سببه اللي مولانا قال لا تزر وازرة وزر أخرى هذا روالكم التعيولي اللي طيح في الوي هو ما هو رافد عنه شيء هو لا معناه أن الله اغتفر له هذا وليس معناه الحمل بمعنى الوزري هو ما هو الحمل بمعنى الوزري هو معناه أن مولانا شجع للجماعة رأيك يهورك حد صلى مع الجماعة يعود تطلع الصلاة 27 درجة ويصلي واحدة تعود درجة واحدة معناها أنه ذيك الكرية اللي تنعطى بمناسبة الجماعة منها مول أنه يغتفر له ترك السنن من بركة الجماعة ولا معناها أنها السيئة لا فدع عنه حد العاد بعقل الص كله تكليف بشرط العقل تخطى وبطلت بعمل نفخ أو كلام أيوة كأنه كان يتكلم يا أخو أحكم إيدك ديرها تحت كراعك ذي اللي لا راه بديت وقولوا له يا اخوتي يحكم ايدي لا تعجلوا يسلمكم، أهوالكم من الأدب من العلم، حد يطبب على أنه ما يسول قال من الأدب. الخضر وموسى الفت قريتكم أخباره، يا أنتم ما فيكم معدين جداد أطراور الخضر وموسى خلقوا راهم، قرينا قصتهم وخلقوا واحدين وراهم، ويلا انت مو داعي القصة نجيبوهن يجيبوها يخلقوا واحدين، يلا مو اللي رجع من قال ما دخل هيك. الخضر وموسى، الخضر اللي يتعلم على موسى متعلم عليه موسى اللي نجا قال له شوف شرط عليك شيء واحد، انت جاي يتعلم عليه قال له والله، قال له لا تسوني لهي بعد قاع يطبوا على انه تماه انه اللي في راسهم الفكار يسوي هنا، اياك تعلم انك تنضبط ياك تعود قاع عندك ريح يحكمك تقول لي تختار بك الواجب مش عارف في ديدك، هذا تفاقك ما هو قد صح. اصبر اصبر اصبر تتعلم الصبر بعد قاع ويسكن شوف راسك بيه اللي تقدر انت تصبر قاع تعقب تسمع جواب على اللي بدون ايوه تخطى قال ايوه قال كاين كاين ابن عاشر ولا يذكر لنا اشياء تبطل الصلاه ورايا لكم حوالي 100 وابن عاشر له يجيب شي منها ما يلحق 10 به اللي هو ما يقدر يصب ذا كامل ما عاد مات له هو يم كتاب وهو هام ولا يرقن الناس ما حول 100 البدايه لا يفطنك بشي من الاحكام اياك يعاونوك يا غير ما يقدر يصب لك من التفاصيل لا تربط راسك. قال لنا على النص لا يبطلها عدة مسائل ومنه كلام غير إصلاح وبطلت بعمد نفخ أو كلام لا تتخطى بعمد نفخ أو كلام. قال لنا على أن حضرك تعمد في صلاته ينفخ كيفاش اف اف كيف حد لا يطفي النار يدرك شنو ينفخ لكن بطل صلاته إلا تعمدها إلا عاد قالها به الحمان ساهي والله ما هو متعمد انطلصت منه توب لكن ما يضر، ولذلك قال بعمدي احترازا من السهو. إنين تتعمد النفخ تبطل وإنين تعود وقع السهو وغلاء لا يضرك. وكذلك الكلام إذا عطلك مثلا انكر الفم وانت أصلا ما نكر شيء قال الفم دبس قلت يا الله لي والله يا الله يا حفيظ انت ذل من بوك ايوه شن عدلوا لك صلاتك ما بطلت بيك ينزل لكن فهمتوا انتم عايدين فيكم احدين لا يرقدوا علينا غير ان يسمعوا للعباره يضحكوا يوعاو يجوا قاع لا يضحكوا من الكلام ذاك يعطينا مولانا تدخلوا من الحياه اي من هذا مذليل وتكلم كلام بيهزل قال لك وبطلت بنفخي معناها بعمدي نفخنا وكلام الى عاد متعمد انه يتكلم ذاك يضره والعاد وقع منه سهوا كيف اسمع رقاش كيف لا تشير تطفي وحس العنز لا ترضى لا ترضى عليكم العنز هو ساي ساي هذا روالكم خارقين وحدين اراهم السارحين في البرقة وفي الديار الواحد يظل يرد قاع ما هو عالم والله يعبر عباء ومرة قاعد يتكلمنا بالفرنسية كان طب إلى عاد متعمد الكلام في الصلاة يبطل وإلى عاد ما هو متعمد قال كلمة والله كلمتين ساهي ما تضره واضح وكان وكان وكان في بداية الإسلام كانوا الصحابة يردوا كان جايز في بداية الإسلام كان في بداية الإسلام رجاه قد يحرم في الصلاة ويتم يرد كانوا الصحابة يعدل واحد منهم يصلي ومعيث الفترة صاحبه يقول استاري كيف حالكم أنتم بخير ما كان الكلام حرام إنين جاء قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال نموذي قانتين عنكم معناها ساكتين من معناها ساكتين ومن معناها صلوا بالقنوت ومن معناها خاضعين ومن معناها متواضعين أكام معنى قانتين لأن القنوت معناه الخضوع والقنوت معناه طول القراءة والقنوت معناه اللهم إنا نستعينك والقنوت معناه السكوت لكامل من القنوت عنكم كلمة واحدة يا غير فيه الفيه قانتين إلا قانتين يا غير رفد الرفد أيوة تخطى وبمشغيل عن فرض كذلك من اللي بطل الصلاة حد عاد ضاغط عليهم رد شغلته عن فريطه كي حد غاصبوا البو مات له مثلا قاد يصيب باله للصلاة هذا يبطل الصلاة يقعد عاد ضاغط عليك بحيث ما تتفايق على اللي تعدل لكن بطل صلاتك اقطع صلاتك عرفنا لا تصلي تمش حتى تقضي حاجتك وارجع تطهر وارجع لصلاتك مشغل عن فرضي لكن يضغط عليك ما تتفايق على ذاك يبطل الصلاة. أيوة تخط. وفي الوقت أعيد يسأل. كان من العاد مثلا اللي سهيت عنه والله اللي خلق لك إلا مسألة خفيفة ما هي لاحقة ذلك عد من دوب لك وتوه من دوب لك معناها مسنون لكنك تعيب غير ما هي باطلة. العاد أمر خفيف ما هو لاحقيك الدرجة يعد الله من السنة معناها إلا من السنة لك أنك تعيد صلاتك غير ما هي واجب عليك صلاة ما بطلت تبطل لا العاد هذا لحقيقة الدرجة والعاد أخاف منها يعد الله من دوب لك لأفضل لك تعيد غير ما هي لازمتك خطأ. وحدثين كذلك من مبطلات الصلاة رجاء خرج منه الحدث معناها رجاء انتقضت طهارته في الصلاة والله قبل الصلاة صلاته ما يخل رجاء صلى ورق ما توضى ما هو فاطن له والله ما هتتيمم العاد حكم التيمم هذا ما صلى واضح الكلام هذا ما يحتاج يجيب حد عليه حديث به اللي أجمع عليه المسلمون لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم إن حد مره على طهارة لا تصح الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا لا يقبل ولذلك جاء في الحديث الآخر النصرة مفتاحها الطهور كأنك الدار المقفولة تفتح الليل أنت على طهارة يعني تعود مالك على طهارة هي قاعدة مقفولة إذا اللي تعدل ما وصله ولذلك قال العلماء أن رجاء حرام لا يصلي وما على طهارة لا فاطله يعني يفطر أنه ما هو على طهارة ما يرتو يقول السلام عليكم يعني السلام عليكم إلا حد كان في الصلاة هو ما كان فيه لا تقول السلام عليكم لأنك أنت تسلمناش أنت ما كنت فيها قاع أنت المعدل قصرة ما هو لقاع ما هو غالي كيف قال لكم الزواج بخته من الرضاعة أنا وعالم به تمينين قالوا له قلت لك ذي المرأة ثابت أنها قاع أمر وضعتها مرة أخرى معاك أنت وبات بتاريخ الرضاع وانت ما كنت عالم به ما يقول لهم ايوه شيزون يراني مطلق انت من قال للطلق ابوي اهرب اهرب يا اختك انت لما كنت عالم وكافي كلا وسامحتته انك ما تعذب بكل ما انك عالم يا غير انك تطلق اللي زوجتك وهذه ما هي زوجتك عند الله فهمت الكلام ايوه تخطى وسهو زيد المثلي معناها من المسائل اللي تبطل الصلاة اعلنك انك تزيد الصلاة دوبلتها حضرك ساهنين دوبا تبطل كيفاش صليت الظهر تميت ساهنين صليت وثماني هذا الدوبلة قال لك قلت لك لا تسلم الصلاة خسر لا خسر قاع صليت العصر وثماني يبطل اختلف الصف الصبح قالوا من درى الصبح كانها دوبلتها ثنتين والله دوبلتها ثماني والمغرب من درى كانها دوبلتها كان دوبلتها كانت ستة والله دوبلتها أربعة أنها ينضاف لها واحدة عد كأنها طارت وعاد كي الظهر خرجت عن طورها المهم أنك اللي يدوبل الفريضة بطل دقاء إني تسهني دوبل لكن بطل زيادة الترميذ المبطلة ولذلك بعض العلماء أهل الظاهرية أنا أعطيها من العلماء قالوا أن رجال ركن عدو مسافر أنه حكمه يالته يقصر وإني نصلي الظهر أربعة ظهرته انه يصلي الظهر تقطع صلاته لانه هو حكمه حكم السفر والسفر مولاه يرتو قصر فاذا صلاها اربعا معدلها ظهر يقولوا بطلت لانهم يعتبرونها قصرا وهو زاد المثل اذا بطلت عد كاينه مدوبل جاوها قاع من جهه اخرى فهمتوه الله ما يدخل هو عايد النبي صلى الله عليه وسلم ما قد صلى مده حياته في السفر متما ما قد تمم في الصلاه حتى لقي الله وهذا بتيني شوي كل صلاته قصر ما دام مسافر قالوا ما قد صلى في حياته وهو مسافر صلاة متمة نعم تخطى قهقهتي من المسائل اللي تبطل الصلاة القهقهة حضرك الحك الفوق في الصلاة تبطل صلاة حد تبسم مكروه التبسم في الصلاة مكروه والضحك اللي بصوته إن قالوا القهقهة حد الحك بصوت عاد يسمع صوت روحكو ذاك صلاته باطلة احنا ما عرفنا وفينا عنكم ذا اللي دارك نذكره تم ولا كره تم ننبهكم اولا ووسطا واخيرا وتوفى الحصة وانا نكرر كلمة واحدة والله الا غريب وذاك بعد اللي يدل على المدة قاع اللي يقعد واحلف شي قاع تدرس وتكرر وتذكر وتنبه وتحذر ومع الفاذناء الكلام له ذا قاع كلمة كان ينقال للوقت الله يعطينا خير ذاك وعمد شرب الأكلي وعمد شرب أكلي كذلك الصرم اللي بطلها إلا تعمدت الوكيل والله تعمدت الشراب أما إلا كلت ساهي والله شربت في صلاتك ساهي ما تبطل بعمد أكل وعمد شراب احترازا من العتسة. العت مثلا شربت ساهي كي انت قاعد تسليم اعطاك حد كاس تساهي اش قامت من النوم فما ذكرت انا يا اخوتي فقد نصلي قلت براسك ما تبطل صلاة اش قامت من صلاتك مثل تساهي لانك ساهي بطيت الصلاة اش قم قاعد وانت تصلي عمدا صلاتك بطل عمد الوكيل وعمد الشراب في صلاتك متعمدة تبطل العت ساهي ما تبطل واضح ايوة تخطى ها وسجدت ما هي سجدتي قايل قايل ما عنده سجدة سجدتي معناها انك مولي لا تعمد كي السجود كي تعمد السجود والله تعمد ركوع الطريف في صلاتك عمدا زيادة فعل في الصلاة مبطل الا تعمدت انك تركع ركعة زايدة تبطل الا تعمدت سجدة زايدة في الصلاة تبطل الا تعمدت قيام في الصلاة سهو مثلا تعمدت انك تعدل قيام في الصلاة ما قالت لك الشريعة تبطل لي زيادة الأفعال في الصلاة مبطلة عمدا هذا هو معنى السجدة وكذلك الركوع وكذلك القيام قيء معناها حد يقذف قاصدها في الصلاة تبطل قيء اللي هو القذف حد يقذف قاصدها في الصلاة تبطل الصلاة إلى عاد الصلاة قلبك تبوحت ما عندك ليش ما تبطل تفلع عنك ذاك ولا تبطل يا غير العمل تفولك لا تتم تقول تف تف بهل يقلي يؤدي لعود كي عاد كيه نفخين لا يدخلك كيه منطقة أخرى إذا فهمتوا ولا ما فهمتوا انتم اياك ما رقدتوا انتم ذوك الورانيين الله يلطف ان شاء الله ايوه تخطى وذكر فرض اقل من 60 كيلو من بحر وذكر فرض اقل من 60 قال انه كذلك راك العتم كي انت ما داخل في صلاه العشاء احنا راك ان شاء الله ما يصلوا العشاء بعد قليل تم في اثناء صلاه يصلي ولا هم علماء تقريبا تمين يتذكر على انه قاعد يسالوا في الصلوات اخرى انه يفقدني قاع الظهر ما صلى معناها الصبح اليوم ما صلى ولا صلى الظهر ولا صلى العصر ولا صلى المغرب ولا صلى العشاء ايه ولا صلى وهو قاعد معناها يخرص قال يخرصه باله قال انا يسال في عدة صلوات خل عنا ما صليته يقول له الشريعه خرص سابك تقطع صلاتها خرص انت يسال فيك كم الى عاد الله من عند اقل من 6 لا 5 و4 احلى تقطع صلاتك معناها اقطع صلاتك إلى عاد أقل من 60 صلاتك بطلت مجرد تذكر أنك يسال فيك أقل من 6 فرائض صلاتك ذي عندك قاع باطلة ما تسمع الإعمارة قصرت إلى أثر يسال فيك من عند 6 راقب 7 8 10 أحتابع صلي صلاتك وارجع واقضي أقل من 6 ملاهم ما يرتو يصلي ذي الموجودة لين يصلي ذلك سابق ونعود أكثر من ذاك تابع في صلاتك ورا نقضيهم صلاتك الحاضرة صحيح إذا فهمتوا أيوة طيب الدليل على أن لقاه يقضي قلت له أنا قلت له ليلة ماضية قلت له قاعد في درس آخر قال لا بس من تذكر بي شوي مولانا قال في القرآن الكريم جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حد رقد عن الصلاة نام عن صلاتنا أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنك إن ترقد عن الصلاة والله تنساها إنك واجب عليك تقضيها وإنها ما عندها من العلاج ما هو ذلك ما لقال نام عن صلاتنا ونسيها قالوا واحدين من الظاهرية اللي على بابهم ومشى معاهم ابن تيمية وابن قيم واللي على معاهم قالوا معناها أن حد تعمد الصلاة وتركها قاع في السقر ما يوجب عليه القضاء به اللي مثل ما قال نام عن صلاتنا ونسيها أما تعمدها ذاك ما يقضيها ما ينفع القضاء جاءوا لئمة الأربعة وجمهور العلماء معاهم قالوا لا حد ترك شمل الفرائض به السقر والله للسيد والله الجهل وعقب إهداه مولانا واجب عليه يقضي جميع ذوق الصلوة قالوا لهم بسم الحالة والحديث قال نام عن صلاتنا ونسيها قالوا ماذا قال لا حجة عليكم به لنام عن صلاة النائم ما يسول يعني ما ينكتب لي وحد معناها نسية النسيان له ما يعاقب يعني تعود هو قال لكم على ان هذول ما يعاقب وقع واجب عليهم القضاء معناها ان اللي قاعد يصيح نفسه متعمد يترك الفريضة هو قاعد يلطو يقضي حد هذا الشيء قالوا مفهوم الأحروية معناها ان توجب عليه كان يا الله يسامح معناها ان يصحيح النفس قاعد ما هو مسامح متعمد يترك الفريضة بطاعة النفس هذا قاعد ولي الله يقضي قاعد مدوب قالوا لهم احنا نقتل الشعود اوضح من ذاك قالوا لهم ان ما دام الحديث قال علم من نام عن صلاتنا ونسيها انه يوجب عليه القضاء وهو في حديث على نحضر كراقد مرفوع عنه الاقلم حد ما حد راقد ما يكتب عليه وحد ناس معفي عنه. مولانا يقول ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. النسيان ما يواخذ به ما حدك من زيت ناس. قالوا ما دام تصقعنا مثل ما قالكم ان حد انسى صلاته يقضي وحد رقد عنها يقضي وهذا وصل مسامحين معناها انه ننبهكم اذا عدتوا تعقلوا على ان قاع من باب يحرى انا قاش قاع متعمد تاركها هي ما سقطت عن الكان معذور معناها ما يسقط عن اللي قاع صحيح نفسه له ناس قال لهم محتته ما بيتو واضح. قال لهم هو قولوا لنا الدليل مالكم. قال لهم قدوا ما اللي قاع نعودوا معاكم من اهل اللغة نحن خاطبكم باللغة هذا ما قلت ليتي هذه في الدرس الماضي انه نام عن صلاتنا ونسيها. قالوا لهم نهي نقص معاكم اللغة. اللغة شنو؟ قالوا لهم ذيك نسيها انتم فسرتوها بمعناها حد ناسي. احنا قاعد نقدم نفسروها بزرور ثلاثني نسيها بمعنى ذهل عنها سعى عنها. والله نفسروها بنسيها معناها تركها قاعد بصحة النفس لا تركها وتوكضوا بهل النسيان وفي اللغة يستعمل بمعنى الذهول حد ذهل عن الرواية توه معايا حق الله فاهمين ايه الحمد لله معناها. قالوا لهم إما نفسروها لكم بالسوه اللي وافقتون عليه ونهي يزيدوكم فسروها ما اللي معنى ثاني لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصرجي مصرجي معناها يرفض ياسر المعنى ونعدلوها قاع نسيها السويل عاد تاركها ناسي حق حق والله نسيها بمعنى تركها. قالوا لهم تركها وهر النسيان تنقال حد تارك. قالوا مش لا تقولوا قولة مولانا نسوا الله فنسيهم. مولانا ما ينسى معنى نسوا الله معناها سهوا يا غير نسيهم الحق مولانا معناها لا تركهم من رحمته لأن الله لا ينسى. فكلمة نسيهم في حق الله معناها تركهم من رحمته. ومن هنا نفهم أن النسيان يستعمل بمعنى الترك ويستعمل بمعنى الذهول حد ذهل عن الرواية ما القرص إلا تعمدها نديروا فيه الشرك فنسيهم وإلا عاد الله ساهي عنها خلوه على نسيه وطول عادي إلا ذهر نحكموه بنسية ولا تركها عن عمد نديروا له نسي الكلمة دي حاكمتهم لذري واضح. أيوة وفقع الكلام يعني هو في البيت أيوة قبوتي قبلية ثلاث سنين أي لا هو الكلنا قبي لا هو الكلنا الشرع عليه قبي النص لا يبطل هم اللي لعاد اللي يسال فيك سجدة القبلي وعادت أصلا ذا اللي مثلا تسال فيك القبلي أنت يسال فيك القبلي اجلس اجلس اجلس نقول واجلس يتملى ماشي قعدوا يا الراجل ما هو فايق على ذا اللي عاد قعدوا الله ماشي له بوش بته اسمعوا قلت لكم قبيل علينا رجع خلوكم معايا خلوكم معايا انتبهوا قاعدين يقولوا لي معاك بعضهم على ما زالوا لا واحد ينخرص يذم الكذب الله يعطينا خير ذكر القبلي ما نقلنا قبيل على سجدة القبلي على انها تعدل سجدتين قبل السلام اللي من نسية وقلنا لكم قبيل على السورة انها فيها اهل السنن ان حد ترك السورة كأنه ترك اهل السنن ترك القراءة وترك السر والله الشهرة وترك القيامة لأن يتعد المناوب سورة ورك حاجة قراءة فصلة ووق. قالوا فمن ترك هذا كأنما ترك ثلاث سنن إذن يعود عاد الأسماء قبلي لكن قبلي إلى أطوال ما شفته بالعجلة تبطل صلاتك لأنه قبلي قائم عن ثلاث سنن معناها كأنه لا يقول لك سجدة القبلي إني تعود قايمالك عن سنة قائمة عن أهل معناها سجدة القبلي سببها أهل السنن لكن معناها أنك لا تركتها ولا قديت تداركها بالعجلة صلاتك باطلة وإلى عادة قائمة لك إلا عن سنة خفيفة كي سمع الله لمن حمد سهيت عنها مرتين والله ذا والله الله أكبر ما يتكبرت الحرام سهيت عنها بقولك منها ثنتين والله نحو ذلك لا تبطل صلاتك لأن القبل اللي يسأل ذيك ما هو قائم عن هذه السنة. واضح الكلام؟ أيوة تخطأ لغصت مسجد كطول الزمن يا كيف نطرح لي هرقى سؤال قال له قلت لك هو الطول هذا شنه القدر اللي نعرفه به ان القبل طوالة المدة ولا تلحد قد يجيبه. قال ان عنده مارتين نقربهم لكم كيه طول كون الى طوال كيه قلت السلام عليكم معطيت شي توفيت سبيح صلاتك حدك ذكر الى عاد طوال الزمن كيه وفيت سبيح صلاتك وثاوقت وتمقط وتمرفق وسبيح صلاتك وفيت منه كامل هاي طوال هذا الزمن. والله عتم اللي وخلط من نمسي الله سلمت وقلت سبحان الله اول شيء وخلط من نمسي وخلطك من نمسي ذا كأن اطوال والله وفيت سبيح صلاتك ذاك اطوال واللي اقل من القدر اللي تخرج فيه والقدر اللي توفي فيه سبيح صلاتك يعتبر قري كينو شي قرب لك به الطول شنو علامته والقرب شنو علامته. القدر اللي توفيه صبيح صلاتك سابق توفيه لك يعتبر من تعود الله تباركت معاه ولحقك ما توفيته صبيح صلاتك صيف لك معنى ما طوالت تجيبه إلى عادة طويل وفي توفيته ما تريد تجيبه لأن هذا طول الزمن وبالتالي ما تريد قبل يجاء. واضح؟ ايوه خلاص نكتفي بهذا القدر. ما ترى في سؤال؟ سؤال تفضل خير سام. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. أسألك اللهم بذلك كله لا تدعنا ذنبا إلا غفرته. يا ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته. يا ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عيب ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا ستر. يا ربنا لا تترك لنا عيبا إلا ستر. يا ربنا لا تترك لنا عيبا إلا ستر. ولا دنا إلا أديت ولا دنا إلا أديت ولا دنا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. لا تترك لنا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت. يا ربنا لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربنا لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من جميع مكاره الدارين بحرمة وجهك الكريم.